إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا فيها الآن 9:30. إخوة الإيمان والإسلام، على مدى نصف الساعة نبقى مع هذه التلاوة من سورة الفرقان، يتلوها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يا

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا صدق الله العظيم.